قدر. هل لنا من منصف يجل الخبر؟ يا رفاق الصبر في حكم القدر، هل لنا من منصف يجل الخبر؟ أين كان الحب؟ بس خلاص يا شيخ، خلاص اقعد يا أخي، بس يا أخي نجلس نجلس مكانك. أين كان الحب؟ أو كيف ظهر؟ أين كان الحب؟ أو كيف ظهر؟ سحر لحظ أم عن الغيب صدر؟ أين كان الحب؟ أو كيف ظهر؟ أهو سحر لحظ أم علينا قدر؟ الحب ربنا يبارك في الشمس. قول يا رب، يا رب. ها ها كيف ظهر؟ أين كان الحب؟ أو كيف ظهر سحر لحظ أم عن الغيب صدر هل لنا من منصف يجل الخبر أين كان الحب أين كان الحب أو كيف ظهر سحر لحظ أم عن الغيب صدر قيل كان الحب من قبل خلق البشر ومن قبل خلق البشر لا كان شوش ولا قيد صور أين كان الحب أو كيف ظهر سحر لحظ سحر لحظ عن الغيب صدر شكر في أنس طرب خفي في سماء شجون صحو في محو شكرا في أنسي طرب خفي في سماء شجون هل لنا بالمنصف يجي الخبر أين كان الحب أو كيف ظهر أين كان الحب أو كيف ظهر نعم سر خفي يسري هنا وهنا وهنا سر خفي سر خفي يسري هنا وهنا وهنا مهما قال فيها ما قال ما فهم معنى نعم نعم سر خفي قيل كان الحب من قبل البشر ومن قبل خلق البشر لا كان شوش ولا قيد لا كان شغل ولا قيد صور وبه هامت الأرواح من غير حذر في جمال لاح يوما واستتر الأرواح من غير حذر من غير حذر في جمال لاح في جمال لاح يوما واستتر نحن في الأشباح نقتص العثار الحب ما بدا في هيكل إلا قهر عين سرًا مس قلبًا فاستعر وانجلى لي في أنا ظل وحر فرط وجدر ابتدى لي بحضر وانجلى في أينما فاشهد وقر قادر دوما بخير أو بشر ويل نفسي كدت تصلي سقر أو هبتني سودت لي لم تزر أشرقي روحي فإني في خطر أدركي ركبي فقد حان السفر. اجلس يا اخي اجلس الله يرضى عنك شوي اجلس شوي اجلس شوي الأرواح ومن ستر نحن في الأشباح نقتص الأثر فالحب ما بدا في هيكل إلا قهر أنا بقول يا رب يا رب في كل مكان وكل وقت ربنا بحق جهنم وأهل بيت الكرام يطول لنا في عمره ويكفيك شر المرض يا طبيب يا طبيب الأطباء احنا مرضى وانت اللي بتعالجنا ربنا بحق جهنم يحرمنا منك يا شيخ يا ابن الشيخ واللي يحب فينا النبي صلى عليه واطردنا وهيئنا وحبايبك عن يمين والشمال نعم ضلت الألباب يا رب دلنا على من يدلنا عليك يا رب نعم ضلت الألباب بل زاغ البصر عين سر مس قلبا فاستعر عين سر مس قلبا فاستعر واستعر وانجلى لي في أنا ظل وحر فرق وجدر إذ بدا لي بأقر وانجلى ظل وحار فرق وجد إذ بدا لي بأضر والجلال في أينما فاشهد وقرر ظاهر دوما بخير او بشر يا ويل مني ويل نفسي كدت تصلين سقر او عمتني سولت لي لم تدر اشرق روحي فاني في خطر ادرك ركبي فقد حان السفر ويا حاتي الرطب هل مرت بك الإبل حبيبي أخبرني عن الأحبة أين هم نزلوا فحملي وشكى وأنألي وبكى وقال لي يا فتى بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحموا خمسة وعشرين سنة اللي فاتوا يا عم الشيخ ياسين دخلت صلاح الطاح عاوزين نخلصون هذا مسكيني سقط كما وهمتنا نفس كم سولت لنفسي كم وأكم وأكم وأكم من عيشي إلا الشقاء فواحيرة إن حان حيلي ولم يدحن فكري حل تحت فكري حل نبض القضاء خطر حان السفر حان السفر وانا كم وكم انادي وانادي وانادي من على هجري اصر ذلك القلب لصبر او امر يصطدم الاحتجاب لا يذر طين يكوني ماء لا حجر واي قلب مل صبرا وازدجر بعدما عضناه فانكسر لا تلوموني فكبكن قبل خر جاسيا سيد بدو كان او حضر ذات عمري كي ارى بعد الضجر بعد ما تنظر ظلامات الفقر والدوى شاهدته عين النظر بعد ما ادخلت من باب اظهر رباب آل البيت اخيار البشر الشرقي نعني يا روحي فاني بخطر ركض فقد حان السفر بشرقي ركبي فقد حان السفر Oh, تركض طلبات الفكر Oh, Thank you. Yeah.